الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن آخر ما ذكرنا من المبهمات في سورة الأنعام أن بينا قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وبينا أن الأشد اختلف أهل العلم فيه كلهم اتفق على أنه بلوغ الاحتلام ولكنهم اختلفوا في تحديد السن فمن قائل 15 ومن قائل 18 ومن قائل 33 سنة ومن قائل 40 سنة إلى آخر هذا من الأقوال ثم جمعنا بين الأقوال كلها وقلنا بلوغ الاحتلام مع التماس الرشد مع التماس الرشد كما قال الله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بعد ذلك إخوة الكرام يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون المبهم هنا كلمة السبل ولا تتبعوا السبل النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط عن جنبتي الخط المستقيم خطوطا متعرجة ثم بين أن على الخط المستقيم داع يدعو إلى الجنة وعلى كل خط من الخطوط المتعرجة شيطان يدعو إلى النار علم من هذا الحديث النبوي أن السبل هي طرق الشياطين أن السبل هي طرق الشياطين والحديث ذكره الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وعند الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن مجاهد أن السبل هي البدع والشبهات السبل هي البدع والشبهات والبدعة والشبهة يلقيها الشيطان إذن السبل هي طرق الشياطين من بدعة وشبهة في الآية 56 بعد 100 يقول الله تبارك وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين الإبهام في كلمة طائفتين والطائفتان اللتان أنزل عليهما ما سبق القرآن من كتب هم اليهود والنصارى يعني الأمتان اللتان تقدمتا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه أمة اليهود كتابهم التوراة وأمة عيسى عليه السلام النصارى كتابهم الإنجيل يبقى قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الطائفتان هم اليهود والنصارى في الآية 58 بعد المئة. يقول الله رب العالمين: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الإبهام في قول الله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك. الآية العلامة، الآية هي العلامة، والآيات المعنية هنا هي علامات الساعة، هي علامات الساعة. والساعة لا تقوم إلا إذا سبقتها علامات عشر أو آيات عشر: طلوع الشمس من المغرب، والدخان، والدابة، والدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، ثم نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ثم ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. هذه العلامات العشر الكبرى، هذه العلامات العشر الكبرى. وخروج الشمس من مغربها أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام منذ 1450 سنة. اليوم أو الأمس وكالة ناسا بتاعت الفضاء أثبتت أن الشمس ستخرج من جهة المغرب، وأن نظام العالم سيختلف. ناسا القائمون عليها بلا شك ليسوا مسلمين، لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وضحه الله في كتابه، قال: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. أخبر أن الساعة لن تقوم إلا إذا خرجت الشمس من مغربها. واليوم وكالة ناسا تقول، منشور على فيديو مترجم من الإنجليزي إلى العربي، تقول بأن العالم سيختلف ويتغير، وأن الساعة وأن الشمس أوشكت أن تخرج من مغربها فيتغير نظام العالم. إذن قول الله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك، المعنى بهذا أي شيء؟ العلامات الكبرى. لذلك إذا ظهرت الشمس من مغربها سيؤمن كل الناس، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الناس اليوم يكذبون، لكن عندما يعاينوا العلامات الكبرى سيؤمنون. ولا ينفع الإيمان صاحبه إذا لم يكن قد آمن قبل طلوع الشمس من مغربها. لذلك الله تعالى يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. عيدهم تاني، واحد يعيدهم له من اللي سمعوا. أعد علينا يا شيخ عبد السلام. طلوع الشمس من المغرب، والدخان. قلت لك انت قول، هو اللي هيقول نسيت؟ نعم. قول يا شيخ سلام. والثلاثة أنت بقى. قول يا شيخ الأحمدي. طلوع الشمس من المغرب الدخان الدابة الدجال يأجوج ومأجوج نزول عيسى عليه السلام ثلاثة وصوف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب. استنى عشان نتكلم. لا هو خلاص عايزين بس هو كاتب بس عايز يتذكر. ثم خروج نار من قعر عدن تحشر الناس الى ارض المحشر. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر في الصحيح في التفسير من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعند مسلم كذلك نحو من هذه الرواية غير أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر طلوع الشمس من مغربها وذكر الدجال وذكر الدابة وذكر الدابة. منذ تقريبا كده حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات خرج واحد كده من خط البحر من قرية مجاورة للسواقة كده خرج كده وطبع أوراق حوالي 100,000 ورقة وبعثرها على الناس وادعى أنه الدابة. فقلت له يا بني لست الدابة، إذا كانت الدابة من هذه البلد فالدجال من السواقي. قلت له الدابة ستخرج من مكة يا حبيبي وليس من خط البحر، الدابة ستخرج من مكة. هو ربنا يشفي مرضى المسلمين ادعى أنه الدابة وعقد مناظرات في المساجد، وكان الشباب في حماس يعني في عندهم تحمس كده ويطلعوا يناظروه. خطأ، هذا دعه لا تناظره. الدابة ليست إنسانا، الدابة من دواب الأرض، هي غير ناطقة، بدليل أنها علامة من علامات الساعة ستخرج من مكة وستنطق بلسان الآدمي وهي غير آدمية. ومن ثم هو ادعى أنه الدابة وبعديها تبخر الادعاء يعني لعله ثاب وتاب. الخلاصة العلامات العشر الكبرى نعدلها معا: طلوع الشمس من مغربها، وبعدين الدخان، الدخان بفتحة على الخاء وليس بشدة، والسورة اللي اسمها سورة الايه؟ الدخان مش الدخان، بس الدخان ده حرام شربه. الدخان دخان يعم الجو كله، يبقى طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة والدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وثلاثة خسوف، يبقى كده 9. ثم العشرة ايه؟ نار تخرج من قعر عدن. 10 وانت مشكلتك مش بتاع حساب، انت بتاع كورة. يقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين فرقوا دينهم في كتب التفسير يختلف علماء التفسير في تحديدهم. فريق يقول اليهود والنصارى، وهذا قول الطبري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن أبي حاتم ذكر من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة هم الخوارج، هم الخوارج. والإبهام في الآية يريد يفيد العموم، يفيد العموم، كل من فرق دينه وتشيع وتشرذم يدخل تحت عموم الآية، يدخل تحت عموم الآية. والله تعالى نهانا عن الفرقة والتشرذم، نهانا عن الفرقة والتشرذم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا سواء كانوا يهودا أو نصارى أم خوارج أم في أي زمان تشرذم الناس وتركوا الجماعة، فهؤلاء يدخلون تحت عموم الآية. لذلك الإبهام يفيد الإيه؟ يفيد العموم، فهي عامة في كل صاحب بدعة ترك الجماعة وفارقها. نسأل الله تعالى الثبات على السنة. بهذا نكون قد انتهينا من تبيين المبهمات في سورة الأنعام. بعد ذلك سورة الأعراف، سورة الأعراف من السور المكية، من السور المكية، ولعلها أطول سورة من السور المكية، وآياتها 206 آيات، 206. وسورة الأعراف جاء فيها ذكر أصول الاعتقاد من توحيد الله تبارك وتعالى، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر. وجاء فيها كذلك ذكر الإيمان بالقدر. فسورة تضمنت جميع أصول الإيمان. وفي هذه السورة كغيرها مواطن فيها إبهام. من هذه المبهمات في الآية 26 يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الخطاب لعموم بني آدم، لكن المراد من بني آدم في الآية فئة من البشر كانوا يطوفون بالبيت عراة، يعني مشركوا العرب، مشركوا العرب كانوا إذا جاءوا مكة لأداء النسك كانوا يطوفون عرايا، كانوا يطوفون حول البيت عرايا، ومن طاف منهم في ثياب ما كان يلبس الثياب بعد طوافه أبدا، يعني برضو إيه هو عريان عريان. فنزلت الآية كأدب يتأدب به كل من أراد النسك: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. آدم عليه السلام هل خلق للأرض أم خلق للجنة؟ نحن بنو آدم خلقنا للأرض أم خلقنا للجنة؟ ما أنت آدم يا هو، أنت لماذا خلقت؟ خلقت للعبادة. ومعنى هذا أنك لم تخلق للأرض دواما، إنما الأرض بالنسبة لك مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية. أنت خلقت للجنة، خلقت للجنة، وأهبط الله أبويك إلى الأرض ابتلاء ولكن دفن في الأرض ثم كان مقرهما في جنة الرحمن تبارك وتعالى. لذلك نحن في الأرض يستخلف بعضنا بعضا في مهمة انتقالية، ومن بعدها ندفن ونقبر ثم نبعث وننشر، ثم بعد البعث والنشور إما خلود في الجنة نسأل الله ذلك، وإما والعياذ بالله خلود في السعير. وآدم عليه السلام عندما أهبطه الله تعالى من الجنة في كتب التاريخ وفي كتب التفسير قالوا إن آدم عليه السلام لما نزل في الهند، وأن حواء عليه السلام لما نزلت في جدة، وأن الشيطان عندما نزل في بيسان، وبيسان من أرض أصبهان. على أي من هذه الأقوال، في الكتب كذلك أن آدم لما نزل ومعه بعض أوراق الجنة، بعض أوراق الجنة. ولذا قالوا الهند تتميز عن سائر العالم بالروائح الزكية، نظرا لأن آدم هبط فيها وكان معه بعض أوراق شجر الجنة. ولذا يقولون حتى في صحيح البخاري، في العلاجات والطب، القسط الهندي، وليس هذا فحسب، بل في رواية العود الهندي. والعود الهندي جاء في الذكر أنه يستخدم كبخور ويستخدم كطيب، طب والقسط الهندي يستخدم كبخور ويستخدم كطب، في فرق بين العود الهندي والقسط الهندي. العود الهندي ده عطر منه خشب ومنه زيت، وهذا أغلى أنواع العطور في الدنيا على إطلاقها. ذهبت الحرم، شممت ريحة الكعبة، الكعبة تطيب بالعود الهندي، والعود الهندي كرائحة يستشفى بها، والقسط الهندي، القسط ده خشب، والقسط ده يطلق عليه قسط هندي وقسط بحري، وهو من أخشاب البحر، إذا استخدم في البخور له فوائد ومنافعه، وإذا استخذ شربا أو سفوفا أفاد جهاز المناعة كاملا. اللي هو عنده فقد المناعة لو أخذ منه يعني بنسب معينة كده لمدة يقوى جهاز المناعة عنده ويصح. وفي البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سبعة أشفية، فيه إيه؟ سبعة أشفية. الخلاصة اللباس هنا معناه ما يستر السوءة، الله تعالى من مننه ونعمه أنزل علينا لباسا، الحكمة منه يواري سوءاتكم. فاليوم اللباس الذي لا يواري السوءة هل يطلق عليه لباس؟ اللباس هو ما يستر، الآية واضحة، أنزلنا عليكم لباسا يواري، شوف يواري سوءاتكم وريشة. فما يستر السوء يقال له إيه؟ يقال له لباس. واللباس النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من اللباس لباسا حرام، وهو لباس الخيلاء، ما يلبسه الإنسان على وجه الخيلاء والشهرة. بيّن أن صاحبه يتجلجل في نار جهنم، نعوذ بالله من النار. فينبغي إذا لبست أن تلبس لكن بلا خيلاء، بلا خيلاء. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا ومرفوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة. ما أحد يمنعك أن تأكل، لكن كل بلا إسراف. ولا أحد يمنعك أن تشرب من طيبات الحياة، لكن بلا إسراف. ولا أحد يمنعك من اللباس، لكن بلا إسراف. ولا أحد يمنعك من الصدقة، ولكن بلا إسراف. هذا ما جاء في صحيح البخاري. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن اللباس يفضل بعضه بعضا، اللباس الحلال يفضل بعضه بعضا. قال: فيما رواه الترمذي في سننه بإسناد صحيح: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه أطهر وأطيب. البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه أطهر وأطيب. فأجمل شيء في اللباس ما كان فيه البياض. اللباس الأبيض أطهر، واضح واضح ما فيه لوث، وأطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير أوصى إن وجدوا ساعة أن يكفنوه في قباطي مصرية أو في ثوب سحولي. سحولي يعني مصنوع في سحول في اليمن. يبقى إذن أعلى شيء في اللباس البياض. طيب وغير البياض يعني حرام؟ لا، ليس بحرام. تقدمه البياض في الفضل، لكن في الترمذي كذلك بإسناد صحيح أن الصحابة الكرام رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران، عليه بردان أخضران. وكذلك في الترمذي بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه مراط من شعر أسود. مراط ثوب من شعر أسود، يبقى لابس الأبيض ولابس الأخضر ولابس الإيه؟ ولابس الأسود. طب والأصفر؟ كنا قرأنا في الشمائل أنهم رأوا عليه ملالتين بهما صفار. بعضهم قال الصفار ده من أثر أنه كان مصبوغ بزعفران، كان الثوب مصبوغا بزعفران، هذا قول. إذن طيب، هل لبس الحبرة؟ فرق بين الثوب الحبر بالباء والثوب الأحمر بالميم. الأحمر الخالص فيه نهي، أما إذا كان حبرا يعني مخططا وفيه أحمر لا مانع ولا حرج. لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، لبسه مخطط وفي خطوطه خطوط حمراء، من يراه من بعد يظنه إيه؟ يظنه أحمر، ولكنه ما كان أحمرا خالصا، إنما كان مخططا. على أي لباس إذا لم يتوفر فيه الشهرة والخيلاء فالأصل فيه الإباحة. وهناك لباس في الصلاة ولباس في غيرها. لباس في الصلاة لباس للرجل ولباس للمرأة. لباس المرأة في الصلاة تغطي كل شيء غير وجهها وكفيها، غير الوجه والكفين، تغطي ظهر القدم تغطيه لأن ظهر القدم من عورة المرأة. طيب ثيابها في الحج هكذا، لكن في الحج بلا نقاب، ولا قفازين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري. أما الرجل فثيابه في الصلاة ما تستر العورة بشرط ألا تنزل عن الكعبين، بشرط ألا تنزل عن الكعبين في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين، وفي رواية قال: وما أسفل الكعبين في النار. نسأل الله العافية والسلامة. الأصل نصف الساق ده أعلى درجة في الثواب، ويحسب الساق حتى تقدر نصفه من أسفل الركبة إلى أعلى القدم، من العظم الناتئ في ظهر القدم اللي انت بتسميه في اللغة المصرية بز الرجل إلى أسفل الركبة، ده العصب، ده الساق. اقسمه على اثنين، اقسمه على اثنين، لأن البعض يعني بلا فهم يظن أن الساق من أعلى الركبة، فإذا ما قاس النصف انشمر الثوب حال ركوعه عن فخذه فكشفها، عند ذلك بدت سوءته وتبطل صلاته، بدت سوءته وتبطل صلاته. والبعض يفهم على غير ذلك، قال: فإن أبى فإلى الكعبين، يبقى أعلى شيء بز الرجل. طيب الأول كان يقولوا عنه تخلف، اللي يمضي عاد بلبسه البرمودة وبصلي فيها، لبس البرمودة على إنها موضة، وكان يعيب من يلبس الثياب القصير على أنها سنة، لأن الموضة أمرها غلب على السنة، أمرها غلب على السنة. واليوم الموضة شمرون الثياب حتى كشفوا كل السوءات إلا ما رحم ربي. يعني الموضة اللي هي البنطلون بيسموها ايه؟ صادت، عمره ما نجح. الكمر الصادت ده، الساقط هذا، يعني إذا لم يلبس صاحب البنطال الساقط فانيلا طولها مترين زيادة عند الركوع سيتكشف، سيتكشف، وإذا تكشفت عجيزته بطلت صلاته، بطلت صلاته. لذلك هم اشتغلوا علينا، اشتغلوا علينا. لذلك هذا في اللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، يواري، يواري سوآتكم. يبقى اللباس بيواري ايه؟ بيواري السوءة. طيب قال: وريشة. الريش هنا ما زاد عن الثياب، ما زاد عن الثياب، يعني هو لبس الجلابية وبعدين معاه شاملة زي دي، الشاملة ديت لباس ولا ريش؟ طيب ريش. والعباية ريش. طيب والرابطة ريش. كل هذا، يبقى الثياب ما يستر الساق وما يزيد عليه يقال له ايه؟ يقال له ريش. وحتى يكون فلان دم ايه؟ امرايش. كذلك من المبهمات في الآية الرابعة والأربعين، الرابعة والأربعين، يقول الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الإبهام في كلمة فأذن مؤذن، المؤذن هذا يا ترى من أي فصيل هو؟ أهو من الإنس أو من الجن أو من غيرهما؟ لا شك أنه ليس من الإنس ولا من الجن، إنما هو من غيرهما، لأن الإنس والجن ينعمون ويعذبون. هم من أهل التكليف أم لا؟ من أهل التكليف، يعني إن كانوا ممن هم في النعيم يبقوا في الجنة، وإن كانوا ممن هم في الجحيم يبقوا في النار. وعلى أي أهل الجنة بينادوا على أهل النار؟ فأذن مؤذن بينهم، يبقى اللي في الجنة وفي النار دول مكلفون أم لا؟ مكلفون. يبقى المؤذن منهم ولا من غيرهم؟ من غيرهم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. المؤذن هذا في التفسير ذكر الإمام الطبري والإمام ابن أبي حاتم والإمام السيوطي والإمام الرازي كلهم في تفسيره. مقاتل ابن سليمان قال المؤذن مالك خازن النار. في تفسير مقاتل ابن سليمان المتوفى 150 هجرية قال المؤذن هو مالك خازن النار. طب من أين علمنا أن مالكا خازن النار؟ من سورة الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم إيه ماكثون. يبقى علمنا من الآية في الزخرف أن خازن النار هو مالك. طب ومالك دي مالك ولا لا؟ مالك. وقال السيوطي في كتاب مفحمات الأقران في مبهمات القرآن بل هو مالك ملك غير معين. قال لك هو ملك أيوه بس مش معين اسمه. وبعضهم يقول هو جبريل عليه السلام، وبعضهم يقول بل هو إسرافيل صاحب النفخ في الصور. على أي هو ملك؟ لكن هل هو إسرافيل؟ هل هو مالك؟ هل هو جبريل؟ هل هو غير هؤلاء؟ الخلاصة هو ملك من الملائكة وليس من المكلفين، لأن المكلفين يوم ذاك فريق في الجنة وفريق في السعير، والمؤذن يؤذن بينهما، فهو ليس من جنسهما. كذلك من المبهمات في الآية التي تلي هذا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. عندنا كلمة أعراف وعندنا كلمة رجال. الأعراف من العرف، والعرف الشيء المرتفع. طب إيه هو الشيء المرتفع على الأرض؟ الجبل. يبقى الجبل ده عرف ولا لا؟ عرف. وحتى يقولون عرف الديك. عرف الديك ده ديله ولا جناحه؟ أعلى فين؟ الديل مش جناح؟ يعني أنت ديل ولا رأس؟ عرف الديك أين هو يا جماعة؟ ما على رأسه، ما على رأسه، علاها. على هنا مش حرف جر، ما علاها. الحتة الحماية الحمراء اللي هنا ديت اسمها ايه؟ اسمها عرف. حتى الشباب اللي يمني بيعمل تسريحة عرف الديك بيعملها الشاكل ديل الديك ولا شاكل عرف الديك؟ طيب يبقى اذا العرف ده اعلى شيء في رأس الديك، اللحمة الحمراء ديت اللي هي ايه؟ في رأس الديك اسمها عرف. والأعراف جبل بين الجنة والنار، نسأل الله تبارك وتعالى الجنة. شفت الوقوف على الجبل ده متاع، بس ما تسألوش تاني. الوقوف على الأعراف متاع، بس ما تسألش أن تقف على الأعراف. ربنا بيّن في القرآن وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يبقى صرف بصر الإنسان عن النار نعيم ومتاع ولا لا؟ نعيم ومتاع. طيب يبقى إذا صرف وجهه عن النار يبقى معناه هو خلاص مش معذب، ليس بمعذب. لكن الوقوف على الأعراف مع أنه فيه من النعيم والمتاع لكنه منزل دون. الجنة أعلى بكثير، لذلك اللي على الأعراف بيحدث من في الجنة بيقول له السلام عليكم، يعني عمالي من قبل الاستئناس سلام عليكم أني فلان، هو سامعه؟ لا، بيقول له لم يدخلوها وهم هو طمعان يدخل. ما دام طمعان يدخل يبقى اللي يدخل في المكان ده النعيم فيه أعلى ولا أعلى. ومن ثم اختلف العلماء في تحديد الذين يقفون على الأعراف في التفسير لسعيد بن منصور رحمه الله. سعيد بن منصور صاحب السنن ذكر في التفسير أن الذين على الأعراف هم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فعلوا من الصالحات ما يبعدهم عن النار، وفعلوا من السيئات ما يحجبهم عن الجنة. وفي التفسير ذكروا لهم مثلا برجل خرج يجاهد في سبيل ربه وقد أغضب أبويه. أغضاب الأبوين عقوق ولا بر؟ عقوق. العاق لا يدخل الجنة، ومن قتل في سبيل ربه لا يدخل النار. قتل في سبيل الله لكنه خرج وقد عق أبويه، منعه القتل في سبيل الله من دخول النار، ومنعه العقوق من دخول الجنة، فهم على الأعراف يحبسون على القنطرة حتى يفرغ الله تبارك وتعالى من خلقه يقضي بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم. يبقى على الأعراف رجال هؤلاء، وذكر الرجال من قبيل التغليب، ذكر الرجال من قبيل ايه؟ من قبيل التغليب. وعلى الأعراف رجال يعني أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فعلوا من الصالحات ما ينجيهم من النار، وفعلوا من السيئات ما يحجبهم عن الجنة، فنجوا من النار ومنعوا من دخول الجنة فوقفوا على الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرف أهل النار بعلاماتهم، ويعرف أهل الجنة كذلك بعلاماتهم. علامات أهل النار اللي هي إيه؟ المعاصي. مش هو فيه معصية وطاعة؟ مش اللي وقف على الأعراف ده فعل اثنين، أطاع وعصى؟ أطاع وعصى، يعني يعرف الطاعة ويعرف المعصية. ومن ثم هو يعرف الفريقين، يعرف من في النار بسيماهم يعني بعلاماتهم، ويعرف من في الجنة بعلاماتهم. ثم قال الله تعالى ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. كذلك من المبهمات في الآية 54 في قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الإبهام في قول الله تعالى في 6 أيام. الستة أيام في ذكر الطبري من طريق عبد الله بن سلام وابن مسعود وعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عن الجميع أن الستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. هذه هي الستة أيام التي جاء ذكرها في خلق السماوات والأرض. وهناك حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال في أبو هريرة إن الله تعالى خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها من الدواب يوم الخميس، وخلق في عصر يوم الجمعة في آخر ساعة قبل الليل آدم عليه السلام. يبقى كده الأيام كم في الحديث؟ الأيام في الحديث سبعة. ومن ثم أصبح الحديث مسار حديث عند المحدثين، حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى تكلم عن هذا الحديث، والعلماء أكثروا في الحديث كلاما، حتى أن الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى أعلى هذا الحديث، أعلّه، قال فيه علة، وبعضهم قال إن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه لعله حمله عن كعب الأحبار، لعله حمله عن كعب الأحبار. والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الصحيحة بيّن أن إعلال ابن المديني للحديث عاري من الدليل، قال أعله بلا دليل. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على مختصر العلو، ذكر فيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرويه عن كعب، ولم يرويه عن كعب، وبين أنه ليس هناك تضاد بين الحديث والآية، الحديث فيه شيء من التفصيل. ومن ثم قالوا لا مانع من أن يأتي الحديث بزيادة ليست في الآية. وابن كثير رحمه الله تعالى ذكر وبين، قال هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، ولكن كلام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه فيه أن الحديث فيه زيادة، والزيادة عند ذلك مقبولة، خاصة وأن إعلال علي بن المديني وغيره للحديث عاري من الدليل. بعد ذلك عندنا من المبهمات آد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. عاد اسم النبي، عاد اسم النبي، عاد ابن عوص ابن إرم ابن نوح عليه السلام، يبقى هو حفيد سيدنا نوح. عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. طيب انسب لي مصر، مصر مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. وعاد هذا اسم الايه؟ اسم القوم. والنبي اسمه ايه؟ اسمه هود. النبي اسمه ايه؟ هود، هود عليه السلام. وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أرسل الله تعالى هودا عليه السلام، أرسل هودا عليه السلام إلى قوم عاد، وقوم عاد من أحفاد نوح عليه السلام، وكانوا يسكنون موطنا في اليمن. هذا الموطن في اليمن يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولاه على أي بلاد؟ لما أرسله، أرسله إلى أي بلاد؟ أرسله إلى اليمن. أرسل عليا وأرسل معاذ بن جبل وأرسل أبو موسى الأشعري، وعلي في اليمن رضي الله تعالى عنه وارضاه سمع من ساكنيه قصة، ولما تولى علي الخلافة نادى رجلا حضرمي، حضرمي يعني ايه؟ يعني من حضرموت، وقال له تعرف مكانا في حضرموت، وصفه له، قال له يعني كثيب احمر وفي حصى كده يعني برضو احمر شوية، وقال له المكان ده فيه اراك وسدر، اراك اللي هو ايه؟ شجر السواك، وفيه سدر، قال تعرفه وحدد له قلب ناحية كذا وكذا. فالرجل الحضرمي قال له يا امام المؤمنين هذا وصف لرجل اتى المكان، يعني ده النعت ده كأنك كنت هناك. قال لا انا ما ذهبت، ولكن قص لي رجل قال اعرفه، قال في هذا المكان قبر هود عليه السلام، قبر هود عليه السلام، ومن ثم مساكن قوم عاد في اليمن. الطريق كده سلسلة، اليمن حضرموت عمام، ده الخط بتاعهم، وهم إلى الآن عندهم الآثار كما عندنا اليوم آثار فرعنة، عندهم في اليمن آثار قوم عاد، آثار قوم عاد. فقوم عاد الذين كذبوا هودا عليه السلام، منهم من آمن اليوم من كفر، قوم عاد هؤلاء يسكنون فين؟ في اليمن، يسكنون في اليمن، اليمن حضرموت عمان. طيب كذلك هذه المساكن يقال لها، يقال لها الأحقاف، يقال لها الايه؟ الأحقاف. لذلك جاء ذكر عاد في سورة الايه؟ سورة الأحقاف، يقال لها الأحقاف. بعد ذلك في المبهمات قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نوضحها إن شاء الله في الأسبوع القادم.